السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا في هذه المجالس مع باب الهبة من كتاب البيوع، وكنا في آخر مجلس توقفنا عند مسائل حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، والتي أي المسائل لها صلة وتعلق بموضوع الهبة. عرفنا في تلك المسائل بأن الوالد يجب عليه إذا وهب أولاده أن يعدل بينهم، أن يعدل بينهم، كما هو مذهب بعض العلماء، وهو الذي دل عليه حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. وعرفنا أيضا بأن العدل بين الأولاد في الهبة يكون بالتسوية بينهم، بأن تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وكنا قد توقفنا عند هذه المسألة، وهي المسألة 17 من مسائل حديث النعمان. المسألة التي بعد ذلك، وهي المسألة 18، نص العلماء على أن ما يطلب من التسوية في الهبة للأولاد ليس مطلوبا في سائر الأقارب، ليس مطلوبا في سائر الأقارب. فالإنسان إذا وهب لأولاده فهو مأمور شرعا أن يعدل بينه، ولكن لو أنه وهب لقريب آخر من الأقارب وليس من أولاده فإنه لا يؤمر حينئذ بالعدل. فمثلا لو وهبت أخا لك هبة فلا يلزم أن تعطي باقي إخوانك أو أخواتك ما أعطيته لذلك الأخ. إذن فهذا العدل المطلوب يؤمر به مع الأولاد خاصة وليس مع سائر الأقارب، مفهوم؟ ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: وليس عليه تسوية بين سائر أقاربه، سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة وأخوات، أو من جهات عدة كبنات وأخوات. إذن هذه المسألة 18. المسألة 19، يعني ينبغي أن يعلم بأن ما يؤمر به الأب من التسوية بين أولاده في الهبة فإن مثل ذلك تؤمر به الأم أيضا، فالأم مأمورة أيضا إذا وهبت لأولادها أن تعدل بينهم، وأن تسوي بينهم. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما جاء في الأحاديث من أن الوالد إذا وهب لأولاده عليه أن يعدل بينهم، واسم الوالد كما يقع على الأب فإنه يقع على الأم، فالأب والد والأم أيضا والدة. إذن ف يعني لفظ الوالد يشمل ماذا؟ يشمل الأب والأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فهذا العموم تدخل فيه الأم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن فالأم إذا وهبت الأولاد فلا بد أن تعدل يعني بين أولادها. وذكرنا حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني، والحديث هذا سيأتينا يعني سيذكره الحافظ يعني قريبا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فكلمة الوالد ها هنا تشمل ماذا؟ يعني تشمل الأب وتشمل أيضا الأم، فالأم أحد الوالدين، الأم أحد الوالدين. ولهذا يقول ابن قدامة أيضا يقول والأم في المنع، والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب، قال لقوله أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يقول ولأنها أحد الوالدين فمنعت التفضيل كالأب. ثم ذكر أيضا تعليلا آخر مهما يعني يدل على أن الأم كالأب، يقول ولأن ما يحصل، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها أو بعض ولدها. إذن فعرفنا بأن الشارع يعني منع الأب من التفضيل بين الأولاد لأن ذلك يؤدي ماذا؟ إلى الحسد والبغضاء ونحو ذلك. فهذا المعنى موجود أيضا فيما إذا فاضلت الأم بين أولادها ولم تعدل بينهم. واضح. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة العشرون، أقول دل حديث النعمان ابن بشير على جواز رجوع الأب، على جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده إن لم يكن عدل بينهم في الهبة، ذلك لأن بشير بن سعد وهو والد النعمان لما أعطى ولده النعمان غلاما ولم يعطي لسائر أولاده، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع في تلك الهبة ورجع فيها بشير بن سعد. إذن فهذا يدل على أن الوالد إذا وهب، إذا وهب ولده هبة ما ولم يكن قد عدل بين أولاده فإنه مأمور شرعا بالرجوع في هذه الهبة. إذن فهذا الرجوع ليس فقط جائزا بل هو مأمور به شرعا. وسيأتي يعني في مسائل الرجوع في الهبة أن الوالد يجوز له الرجوع فيما يهبه لأولاده ولو لم يكن هناك سبب، ولو لم يكن هناك سبب كوقوع التفاضل، كوقوع المفاضلة بين أولاده. المسألة الواحدة والعشرون، إذا فاضل الأب بين أولاده في الهبة، يعني لو أن أبا أعطى أولاده هبات ولم يعدل بينهم بل فاضل بينهم، يعني أعطى مثلا البعض ومنع البعض الآخر، أو أعطى البعض أكثر مما أعطاه للبعض الآخر. فتصحيح ذلك يكون بأحد أمرين اثنين، يعني لو أن الوالد لم يعدل بين أولاده في الهبة فكيف يصحح ذلك؟ يصحح ذلك بأحد أمرين، إما أن يرجع، إما أن يرجع فيما وهبه لبعض ولده وفضله بهذه الهبة على غيره. يعني لو أن شخصا مثلا كما قلنا يعني وهب لولد ولم يهب لآخر، وهب لولد ولم يهب لآخر، فكيف يصحح يعني هذا الخطأ؟ يكون التصحيح إما بالرجوع كما فعل بشير بن سعد. بشير بن سعد يعني لما أعطى النعمان ولم يعطي باقي أولاده أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع فرجع بشير. إذن فهذا أحد طرق التصحيح، أن يرجع الوالد فيما وهبه حتى يصبح الجميع سواسية، لا هبة لأحد، لا هبة لأحد من قبل الوالد. وإما أن يعطي لمن منع نظير ما أعطاه من وهب، أن يعطي من منع نظير ما أعطاه من وهب. يعني أب مثلا وهب لبعض أولاده، وهب لبعض أولاده هبة ما ولم يهب لآخر، إذن فتصحيح ذلك يكون يعني بالطريق الثاني، أن يعطي للثاني ما أعطاه للأول. إذا كان منع الثاني وأعطى الأول يعطي الثاني ما أعطاه للأول، وإن كان أعطى للأول أكثر ما مما أعطاه للثاني فعليه أن يكمل للثاني، عليه أن يكمل للثاني حتى يصير ما أعطي الأول هو مثل ما أعطي ماذا الثاني. إذن فهكذا يعني يكون يعني تصحيح يعني ما يخطئ فيه الوالد. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثانية والعشرون، وهذه المسألة هي مسألة تخصيص بعض الأولاد بعطاء، أو تفضيل بعض الأولاد في العطاء لمعنى يقوم في ذلك المخصص، في معنى يقوم ذلك المخصص. مثال ذلك يعني لو أن والدا أعطى لأحد أولاده عطاء هبة ولم يعطي البقية، فلما سألناه عن سبب هذا التخصيص قال لأن والدي الذي أعطيته فقير وأما الآخرون فهم أغنياء، يعني قال هذوك مرفهين، هذوك لباس بهم، وأما هذا الذي أعطيته فقير ولهذا خصصته بالعطاء. أو مثلا أعطى لجميع أولاده، أعطى للجميع ولكن أعطى أحدهم أكثر من الآخرين، ولما يعني سئل عن السبب ذكر يعني سببا معينا كسبب سابق مثلا، فهل هذا التخصيص لوجود معنى في المخصص جائز شرعا أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، يعني من العلماء من منع من هذه الصورة ونحوها، من العلماء من منع من هذه الصورة ونحوها، قال لا يجوز أن يخصص يعني بعض الأولاد بالعطاء دون الباقي، وذلك لعموم يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بالعدل بين الأولاد. إذن فيجب العدل بين الأولاد حتى لو كان في بعضهم يعني المعنى يجعله يعني أحوج من غيره. فبعض العلماء قالوا لا يجوز ذلك، ولكن ذهب بعض العلماء وممن نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله ورحم الله جميع فقهائنا. فنص الإمام أحمد على أن الوالد لو أنه خص بعض أولاده أو بعض أبنائه بعطاء دون الآخرين لمعنى قام به فإنه يجوز ذلك، فإنه يجوز ذلك. والذين أجازوا ذلك احتجوا بفعل أبي بكر الصديق، احتجوا بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عائشة 20 وسقا من تمر دون يعني سائر أولاده، دون سائر أولاده. قالوا فدل ذلك على أنه يجوز للوالد أن يخصص بالعطاء بعض أولاده لمعنى يقوم فيه، لمعنى يقوم فيه. ولعل القول يعني بالجواز هو أقرب إلى الصواب، والله أعلم. لعل القول بالجواز هو أقرب إلى الصواب، ولذلك وهذا المعنى نص عليه يعني غير واحد من أهل العلم منهم يعني شيخ الإسلام، وسأقرأ لكم كلامه إن شاء الله. يعني نص العلماء أنه في باب العطية للأولاد يفرق بين ما يعطاه الواحد منهم لكونه محتاجا إلى ذلك، وبين ما يعطاه الأولاد يعني من باب الهبة، من باب يعني الهبة المجردة، من باب الهبة المجردة عفوا عن يعني معاني الحاجة ونحوها. فيعني لابد أن نفرق يعني بين الأمرين. مثلا لو أن أحد أبنائك احتاج إلى حذاء، تقطع له الصباط كما نقول إحنا، فاشتريت له حذاء، هل يلزمك أن تشتري للبقية؟ جواب لا، مش لازم، لا يلزمك ذلك، لا يلزمك ذلك، لأنك أعطيت للأول ثمن الحذاء لحاجته إلى ذلك، وأما البقية لم يكونوا محتاجين إلى ذلك فلم تعطيه. إذن فهذا عطاء يعني دعت إليه الحاجة، دعت إليه الحاجة، وليس من باب الهبة المحضة، ليس من باب الهبة المحضة، واضح. ولذلك مثلا لو أن أحد أبنائك احتاج إلى تزويج، بلغ سن الزواج فاحتاج إلى أن يزوج، فزوجته، أعنته على الزواج، أعنته على المهر ونحو ذلك، فلا يلزمك أن تعطي يعني باقي الأولاد مثل ما أعطيت هذا الشخص. هذا نص عليه غير واحد من أهل العلم. ولكن كما قال العلماء العدل أنه كلما احتاج أحد أولادك لشيء كما احتاج الأول فعليك ماذا؟ أن تفعل به كما فعلت بالثاني بالأول. فهذا زوجته والبقية ساكتين، قالك معليش هذاك الحق سن الزواج، ولكن لو أن أحدهم يعني بعد 2 أو 3 سنوات أو 5 بلغ أيضا سن الزواج فعليك أن تعينه كما أعنت الأول. اللهم إلا أن تكون عاجزا طرأ عليك العجز، الأول أعنته لأنك كنت غنيا في ذلك الوقت، ولكن الغنى ما هيش كما يقولوا سيونس إكزاكت، اليوم قادر تكون عندك غدوة ما عندكش، هذه حال الدنيا صح ولا لا؟ فقد يتعذر عليك أن تعين الثاني لأنك لم تعد غنيا كما كنت، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. ولكن إذا كان بإمكانك أن تعين الثاني كما أعنت الأول فحينئذ عليك أن تعدل. وهنا يعني مسألة نبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذا الباب، يقول لو أن أحد أولادك احتاج مثلا إلى سيارة، احتاج إلى سيارة، يقول الشيخ رحمه الله وهذا من دقيق فقهه، يقول لك أن تشتري لمن احتاج سيارة، لك أن تشتري له سيارة ليركبها في ذهابه مثلا إلى الجامعة أو إلى العمل ونحو ذلك، ولكن تبقى باسم الوالد باسم الأب، ما تكتبها لوش باسم، يعني هو يحتاج إلى أن يركب، صح ولا لا؟ يحتاج إلى أن يركب، فأنت توفر له ما يركبه ولكن تبقى باسم الوالد، يعني باش يسألوا فيها كم الورث، واضح؟ إذن فهذا يعني تنبيه مهم من الشيخ رحمة الله عليه. طيب أقرأ لكم يعني كلام يعني بعض العلماء في هذا الباب، يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة قال أو زمانة، يعني فيه مرض مزمن زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية أو ينفقه فيها، يقول فقد روي عن أحمد أي الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك، ما يدل على جواز ذلك. جاء أيضا في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام أنه قال، يقول ثم هنا نوعان، يعني نوعان من العطاء، ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه، هو يتكلم عن عطية الوالد لأولاده، قال نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، قال فتعديله، يعني كيف يكون العدل يعني في هذا الباب، يقول فتعديله بينهم فيه أن يعطى كل واحد ما يحتاج أو ما يحتاج إليه، واضح؟ يقول ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. إذن هذا النوع الأول من أنواع العطاء، عطاء الأب لأولاده. قال ونوع يعني ثاني يشتركون في حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه. قال وينشأ من بينهما نوع ثالث وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهم دينا وجب عليه أو يعطي عنه المهر أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. إذن فالحاصل أن يعني كلام العلماء يدل على التفريق كما أشرت آنفا يعني بين النوعين وبين الصورتين. وفي كلام ابن قدامة يعني ما يدل أيضا على أن الوالد قد يعطي أولاده ويمنع بعضهم لأسباب شرعية، ويمنع بعضهم لأسباب شرعية، كان يكون الولد ماذا فاسقا، كان يكون الولد فاسقا أو مبتدعا فيمنعه عقوبة له، يمنعه من العطاء عقوبة له. فأشار ابن قدامة رحمه الله إلى أن هذه الصورة مما أجازه بعض العلماء كالإمام أحمد رحمة الله عليه. ولذلك شيخ الإسلام أيضا يعني نص كما في الاختيارات الفقهية صفحة 86 و100 نص على جواز منع الولد الفاسق من العطية حتى يتوب. نص رحمه الله على جواز منع الولد الفاسق من الهبة ومن العطية حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا كان الولد الفاسق والعاصي يستعين بهذه الهبة على معصية الله، يستعين بهذه الهبة على معصية الله، فحينئذ يتعين منعه منها، لأن إعطاءه تعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. المسألة التي بعد ذلك وهي 23، دل حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما على مشروعية الإشهاد على الهبة، على مشروعية الإشهاد على الهبة، ذلك لأن النعمان أو عفوا بشير بن سعد والد النعمان يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على ما وهبه لابنه النعمان. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الهبة بوب بابا فقال: باب الإشهاد في الهبة، وأورد في هذا الباب حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. وبهذه المسألة يعني المفروض نكون يعني قد تكلمنا عن أهم مسائل الهبة، والتي يعني لها يعني تعلق في المعنى بحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال متفق عليه، وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أولا صحابي هذا الحديث هو ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي معروف ومشهور ومكثر من الرواية، كانت وفاته 68 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث صحيح طبعا كيف لا، وهو مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بشرح الحديث، يقول الحافظ: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. جاء في الرواية الأخرى التي أوردها الحافظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبين أو أن يذكر يعني حكم الرجوع في الهبة ويضرب هذا المثل عليه الصلاة والسلام، قدم النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمة فقال: ليس لنا يعني معاشر المؤمنين، يعني نحن معاشر المؤمنين ليس لنا مثل السوء. ما معنى هذه المقدم؟ قال الشراح: أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة نشابه في ذلك أخص الحيوانات. هذا هو معنى يعني هذا المثل، أو هذه لا عفوا هذه المقدمة. يعني المؤمن كرمه الله تبارك وتعالى، المؤمن كرمه الله، بل ابن آدم كرمه الله كما في آية الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فإذا كان ابن آدم مكرم فما بالك بالمؤمن، ما بالك بالمؤمن. ومن حفاظ المؤمن والمسلم على هذه الكرامة التي وهبه الله تبارك وتعالى إياها، فلا ينبغي له أن يتصف بصفة خسيسة، بصفة خبيثة، يتجبه في هذه الصفة بالحيوانات. وتعلمون أن الحيوانات يعني مراتب، الحيوانات مش كما الكيف، يعني بعض الحيوانات يعني تضرب مثالا في الخسة والدناعة. دوك انت تجيب مثلا خيل، الكلب ماشي كيف، صح ولا لا؟ ها، شتان بين خيل، بين فرس وبين كلب. لهذا الله تبارك وتعالى الكلب يعني ضرب به في القرآن يعني أمثال يعني تدل على دناءة أصحابها، كما في آية الأعراف: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نفس الشيء الحمار، فرق بين حمار وفرس أيضا. فمثله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار. إذن فبعض الحيوانات يعني يضرب بها المثل في الدناءة والخسة، فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بمثل هذه الحيوانات. هذا إذا كان يعني تشبه، أو إذا كان تشبها مطلق، فكيف لو كان في حالة خسيسة جدا، في حالة خسيسة جدا يعني تتشبه بكلب في حالة يعني غاية في الدناءة والخسة، وهو أن ترى كلبا يتقيا، يعني كلب يتقيا ثم إذا جاع يعود فيأكل قيئه، قاء مثلا عظما أو لحما، ومن بعد كي يجوع يعود يولي اللحمة هذيك يأكلها. فهذه الحالة يعني فيها من الدناءة ما يعني ما هو واضح وظاهر. فلا يليق بمسلم بمؤمن أن يتشبه بهذا الحيوان الدنيء في هذه الحالة الدنيء. هذا هو معنى يعني هذه المقدمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر يعني هذه المقدمة يعني من باب التنفير من هذا الفعل. فهذا الفعل لو لم يرد شرع بمنعه لاقتضى هذا المعنى أن يمنعه. يعني لو كان ما كانش حديث يقول لك لا يجوز لك الرجوع فيما أعطيته ووهبته، فيكفي أن تستحضر هذا المعنى، وأنك بفعلك هذا تتشبه بحيوان يعني خسيس دني في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الصور. يعني واضح. إذن فالمؤمن عليه أن يترفع، عليه أن يترفع عن ذلك. هذا هو معنى يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. بينما الكفار يعني كما مر معنا يعني تضرب لهم أسوأ الأمثلة، لأنه لا كرامة لهم، كما قال تعالى في آية الروم. ماذا قال؟ للذين كفروا مثل السوء ولله المثل الأعلى. هذا الآية: للذين كفروا مثل السوء ولله المثل الأعلى. إذن هذا هو معنى يعني هذه المقدمة. طيب أو عفوا، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء. أنا الآية كتبتها باش ما ننساهاش. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. طيب إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل سوء، ثم قال الذي يعود في هبته، وفي اللفظ الأول قال العائد في هبته. ما معنى العائد في هبته؟ هو أن تعطي عطية وهبة ثم تسترجعها. يعني إنسان مثلا، صاحبك ولا جارك ولا أي واحد، تعطيه هبة أو هدية، قل له هاك هذه هبة أو خذ هذه هدية، ويشدها ويروح، ثم إذا لقيته في اليوم الموالي تقول له اعطني ما أعطيتك بالأمس، ندمت أنا أعطيت لك هبة ولا هدية، أي عاود رجعها لي فقد ندمت. هذا الفعل لا ينبغي، هذا الفعل لا ينبغي. قال العائد في هبته. النبي صلى الله عليه وسلم شبه صاحب هذا الفعل، قال كالكلب. هل تريد أن تكون شبيه الكلب والعياذ بالله؟ هذا الفعل يفعله الكلاب والعياذ بالله. العائد في هبته كالكلب، ماذا يفعل الكلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيء، كما شرحنا آنفا، يقيء شيئا طعاما لحما ثم يعود في قيئه، ثم يعود فيأكل ما قاءه. انت لما يعني وجه الشبه أن هذه الهبة لما وهبتها أخرجتها من ملكك، كما أخرج الكلب ما قاءه من بطنه ومن فمه، فأنت أخرجت هذه الهبة من ملكك، فكيف تطلب أن تستعيدها إلى ملكك؟ هذا هو يعني وجه الشبه، هذا هو يعني وجه الشبه. إذن هذا هو معنى الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا من المناسب في حديث ابن عباس أن تذكر مسائل الرجوع في الهبة، وهي عدة مسائل، مسائل الرجوع في الهبة وهي عدة مسائل. المسألة الأولى، إذا نقول مسائل حديث ابن عباس، المسألة الأولى تتعلق بحكم الرجوع في الهبة، يعني من وهب شيئا هل يجوز له الرجوع فيه؟ من وهب شيئا هل يجوز له الرجوع فيه؟ طبعا اختلف العلماء في حكم الرجوع في الهبة على قولين. القول الأول وهو مذهب جماهير العلماء وأكثر العلماء عدم جواز الرجوع في الهبة. طبعا احنا نقول عدم جواز الرجوع في الهبة في الجملة. وش معنى في الجملة؟ احنا لو قلنا بالجملة لكان معنى ذلك أنه لا يجوز الرجوع في الهبة في كل الصور، ولكن لما قلنا في الجملة يعني هذه العبارة يعني تدل أنه في بعض الحالات قد يجوز الرجوع في الهبة، كما سيأتي واضح، قد يجوز الرجوع في الهبة في بعض الحالات، كهبة الوالد لولده يجوز له الرجوع فيها كما سيأتي. طيب إذا الذي عليه جماهير العلماء أن الرجوع في الهبة لا يجوز في الجملة بعد قبضها، طبعا يعني بعد قبضها، وأما قبل القبض مرة معنا أنه يجوز الرجوع فيها قبل القبض. خالف في ذلك، وهذا هو القول الثاني، خالف في ذلك الحنفية فأجازوا الرجوع فيها إن لم يمنع من ذلك مانع، لأنه ستأتينا يعني في مسائل هذا الحديث أن هناك موانع تمنع من الرجوع في الهبة حتى في الحالات التي أجاز الشرع الرجوع، فإذا وجد مانع فإنه يمنع. واضح؟ إذا في الحنفية أجازوا الرجوع في الهبة إن لم يكن هناك مانع يمنع منه. طبعا جماهير العلماء استدلوا بحديث ابن عباس، بحديث ابن عباس وهو حديث واضح وتم يعني شرحه، تم شرحه. أيضا مما يستدل به في هذا الباب وهو ما استدل به الإمام البخاري في صحيحه، لأن الإمام البخاري في صحيحه ممن ذهب إلى عدم جواز الرجوع في الهبة، لأنه بوب بابا في كتاب الهبة فقال لا يحل، يقول البخاري لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. واستدل البخاري في هذا الباب بما رواه بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله، حملت على فرس يعني أعطى فرسا لشخص ليجاهد به في سبيل الله، يقول فأضاعه الذي كان عنده، يعني لم يعتني به مع أن أظهر أنه كان فرسا نفيسا ومع ذلك ضيعه ولم يعتني به. يقول فأردت أن أشتريه منه، يعني اسمع أنه الإنسان هذا كان يبيع هذا الفرس يعني ضيعه وزاد حب يبيعه. يقول فأردت أن أشتريه منه، يقول عمر وظننت أنه بائعه برخص، يعني أراد أن يبيعه وبثمن رخيص لأنه لما ضيعه نقصت يعني الصفات الجودة تاعه. واضح؟ قال وظننت أنه بائعه برخص. يقول فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه. تأمل، حتى الرجوع بالشراء لا يجوز، قال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد. يقول عليه الصلاة والسلام فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. واستدلوا أيضا بما ثبت في السنن وغيرها بسند حسن أو صحيح عن ابن عباس وابن عمر، وهذا الحديث سيذكره الحافظ كما أشرت، عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. إذن هذه يعني أدلة الذين منعوا من الرجوع في الهبة. الحنفية الذين أجازوا الرجوع في الهبة استدلوا أيضا بأدلة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها، يعني لو أنك أعطيت هبة أو هدية والموهوب له لم يعوضك، يعني لم يعطك مقابل هديتك أو هبتك، فأنت أحق بها، بمعنى يجوز لك الرجوع فيها. ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فيه إبراهيم ابن إسماعيل وهو ضعيف، وأيضا الحديث من رواية عمر بن دينار عن أبي هريرة، وعمر عن أبي هريرة منقطع. احتجوا أيضا بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، بمعنى أنه لا يجوز الرجوع فيها، خلاص عقبت كما يقولوا، يعني تجاوزت إلى الحد الآخر حيث لا يجوز الرجوع. قال من وهب هبة لذي رحم، يعني لشخص بينك وبينه قرابة رحم فهي جائزة. يقول ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها، فهو أحق بها ما لم يثب منها، بمعنى لو أن الموهوب عوضه على هبته فحينئذ ليس له الرجوع، ولكن إذا لم يثب يقول عمر له الرجوع. وهذا الأثر صحيح عن عمر، صحيح عن عمر، فعمر ممن كان يرى يعني جواز الرجوع في الهبة إذا لم يعوض عليها الواهب. ولكن نقول المرفوع أولى من الموقوف، هذا رأي، هذا رأي عمر رضي الله عنه، وعارضه قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن اتباع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى، بل هو أوجب. ولذلك فالصحيح، الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب الجمهور كما سبق، أن الرجوع في الهبة لا يجوز في الجملة. بقيت يعني مسائل أخرى تتعلق بالرجوع في الهبة، ولكن سنكتفي بهذه المسألة الأولى، واليوم على غير العادة سنوقف الدرس مبكرا، فعندي يعني ارتباط مستعجل نوعا ما، فأكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.